وكان سقيا إني أعوذ بالرحمن قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط فحملته فانتبذت به مكانا قويا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قبل هذا مع المستهل الشيخ محمد الهزاوي. لا صلى الله عليه وسلم في هذا الإحاد الطاهر، فنقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأخوة المؤمنون، صلينا وسلمنا على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتهلنا إلى الله وتضرعنا إليه مع المستهل الشيخ محمد الهلباوي. وكان ختاما لهذه الأوصية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بقرية دار الكتب، مركز القناصر الخيرية بمحافظة القليوبية.